صفا وجيء يومئذ بجهنم وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذه السورة من السور المكية باتفاق، وتسمى سورة الفجر والفجر، وأقسم الله في مقدمتها بأربعة أمور: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري. بعدين هل جواب القسم محذوف أو غير محذوف؟ والله تعالى يقسم بما شاء، والخلق لا يجوز لهم الإقسام إلا بالله وبصفاته. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. الفجر قيل هو الوقت الذي ينتهي فيه الليل ويسطع فيه الصباح، لما في ذلك من دلالة على قدرة الله، ولما يتبع ذلك من تغير في الكون، ولما في ذلك من منافع للخلق. والفجر، وهذا قول الجمهور. وقيل الفجر المقصود به النهار، وعبر عنه بأوله. وقيل الفجر مقصود به صلاة الفجر لأنها مشهودة، وقيل فجر يوم النحر. وليال عشر، الجمهور على أنها ليالي عشر ذي الحجة، هي من أفضل أيام السنة. ورد في الحديث الصحيح: ما من أيام العمل فيهن أفضل وأحب إلى الله من عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. وقيل ليال عشر هي العشر الأول من رمضان، وقيل ليال عشر العشر الأواخر من رمضان، لأنهم قال التمسوها في العشر الأواخر، أعني ليلة القدر. وقيل ليالي عشر، العشر الأول من المحرم التي تنتهي بعاشوراء. إذن هذه أقوال في وليالي عشر. وأشهر شيء أن المقصود بها، أن المقصود بها عشر ذي الحجة، ولا بيان ثابت من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا يفصل الخلاف. والشفع والوتر، والشفع والوتر والوتر بفتح الواو وكسرها، هذه فيها ذكر فيها صاحب زاد المسير ابن الجوزي غفر الله لنا له والعلماء، ذكر 20 قولا فيها. والشفع والوتر، قالوا الشفع الخلق والوتر الله. وقيل الشفع والوتر الله، لأن الله تعالى يقول ما يكون من نجوى ثلاثة، ويقول هو الله أحد. وقيل الشفع يوم عرفة والوتر يوم الحد. وقيل الشفع أيام التشريق الأول الاثنان، والوتر اليوم الثالث. وقيل الشفع الحج بالقران وبالتمتع، والوتر الحج بالإفراد. أقوال كثيرة. وقيل الشفع المخلوقات، والوتر الله، لأن المخلوقات تجد كل شيء له ضد، الليل النهار، الشمس القمر، الضياء والظلمة، الفساد والصالح، الكرم والبخل، الشجاعة والجبن، الضعف والقوة، الجمال والدمامة، كلها إيش؟ شفع متضاد. والوتر الله صفاته لا تلحق، وهو واحد لا ثاني له، وكل شيء فيه واحد، كما قال يا حبذا يا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وقيل الشفع والوتر الصلوات المفروضة، فيها ثلاثة وفيها اثنتان وفيها أربعة، فيها وتر والشفع إلى غير ذلك من الأقوال الحقيقة الموجودة. والليل إذا يسري، إذا يسري للعلماء فيها قولان، عبر عن تنقص الليل بالذهاب، سرى الليل إذا فات ومشى انتهى، وهذا يسمى توسع في العبارة، أو يسمى مجازا، وعند بعض الفضلاء حساسية من المجاز. والمجاز حقيقة، والحقيقة حقيقة، فكل منهم أسلوب من أساليب اللغة كما يقرره الوالد رحمة الله علينا وعليه وعلى علماء المسلمين في كثير من مناسبات ذكره، يقول هو أسلوب. نعم. والليل إذا يسري، إذا يذهب يمشي. وقيل إذا يسري أي إذا يسرى فيه، إذا يمشي الناس فيه، كما قالوا ليله قائم ونهاره صائم، أي صائم فيه وقائم فيه، وكذلك يسري فيه يمشي فيه. وهذا خلاف، تنوع ليس خلاف. ومن المهم أن نعلم أن هذا الأسلوب موجود في الكتاب والسنة. تسميه حقيقة، تسميه مجاز، تسميه توسع في العبارة، لا مشاحة في الاصطلاح. من أبلغ الكلمات التي مرت بي تكلم فيها العلماء على المجاز ما ذكره ابن قدامة في الروضة، كلام قليل لكنه مليان ومقنع. لما أتى للقرآن، كتاب القرآن في الأصول، لأن الأصول دائما الذي يؤلف على طريقة جمع الجوامع يجعل 7 كتب: الكتاب والسنة والإجماع، وبعدين القياس، بعدين الاجتهاد، بعدين التعادل والتراجيح، بعدين التقليد، 7 كتب. فلما جاء لكتاب القرآن وأراد أن يتكلم على المجاز قال: من أنكر هذا الأسلوب فهو مكابر، ومن قال هو حقيقة لا مشاحة في الاصطلاح. من أنكر هذا الأسلوب مكابر، جدارا يريد أن ينقض، جناح الذل، اشتعل الرأس شيبا حتى عاد كالعرجون القديم فانسلخ منها. من أنكر وجود هذا الأسلوب فهو مكابر، ومن قال هو حقيقة لا مشاحة في الاصطلاح. ولذلك للوالد رسالة سماها منع المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، وهي رسالة مطبوعة ومتداولة. وهو بنى هذا الحكم على أمرين: الأمر الأول قول كثير من أهل البلاغة أن كل مجاز يجوز نفيه، أن كل مجاز يجوز نفيه، ولا شيء من القرآن بمجاز ينتج من الشكل الأول من أشكال المنتجة من الأقيسة المنطقية، لا شيء من القرآن بمجاز، كل مجاز يجوز نفيه، ولا شيء من القرآن يجوز نفيه ينتج لا شيء من القرآن بمجاز. الأمر الثاني أن ما كل ما يجوز في اللغة العربية يجوز في القرآن، لأن هناك أساليب موجودة جميلة عند الشعراء وعند أهل البلاغة لا يجوز أن تكون في القرآن، من الإيغال ومن الرجوع، هذه أمور عندهم من البديع المعنوي جميلة، لكن لا يجوز أن نقول هذا يكون في القرآن، كأن الشاعر يقول كلاما ولتأثره بموقفه وبمحبوبه كأنه يزول عقله فيرجع لعقله وينقض كلامه ويسمى مذهب الرجوع، هذا لا يجوز أن يكون في القرآن. كما قال الشاعر: قف بالديار التي لم يعفها القدم، ثم رجع له عقله قال بلى وغيرها الرواح والديم، هذا لا يجوز أن يكون في القرآن. وكذلك مذهب الإغال، كما قال الشاعر أظن ما أدري المتنبي: كفى بجسمي نحولا أنني رجل، لولا مخاطبتي إياك لم ترني. هو لا يراه إلا إذا تكلم، هل يعقل هذا؟ وقال: وأخفت النطف التي لم تخلق. النطف التي لم تخلق كيف تخاف؟ فهذا لا يجوز أن يكون في القرآن. ولذلك قالوا: أعذب الشعر أكذبه، والله قال: ويقولون ما لا يفعلون. لكن الشعر هو كلام، جيده جيد ورديئه رديء، وذم الشعر لأن فيه طعن في أنساب الناس وفيه مدح الناس بما لم يفعلوا، وفيه التشبيب ببنات المسلمين، وفيه ذم الناس وأكل أعراضهم بشيء لا ينبغي، وفيه شغل عن الوحيين وعن تعلم الدين، لأن الشعر يشغل صاحبه. لذلك لا ينبغي أن يقرأ الشعر إلا ليتقوى متعلمه في اللغة العربية، وليتعلم الأساليب ليفهم الشريعة ويفهم القرآن والسنة، هذا هو اللي ينبغي. أما يتخذ الواحد ليذم ويمدح، هذا ما يصلح، احثوا في وجوه المداحين تراب. ولذلك فبنى هذا على إذن. ولكن أصلا الذين عرفوا المجاز قالوا استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. قرينة المجاز مانعة، وقرينة الكناية مجوزة. الكلام حقيقة ومجاز وكناية، هذا هو حقيقة، يعني بقي على أصله الذي وقع فيه، ومجاز تجوز فيه، وهو ثلاثة أقسام: علاقته المشابهة استعارات، علاقته التجوز يقال له مرسل، علاقته الإسناد يقال له عقلي. والمادة دراستها ضحلة، ما درست دراسة معمقة، مادة البلاغة ما درست دراسة معمقة. فأصلا قالوا قرينة المجاز مانعة، لأنك تقول رأيت أسدا على فرسه، فقولك على فرسه مانع من الحيوان المفترس ودال على الرجل الشجاع. وتقول رأيت بحرا يعلم الناس، فيعلم الناس مانع من الماء الكثير ودال على كثرة العلم. فقرينة المجاز مانعة من إرادة المعنى الأصلي، وقرينة الكناية مجوزة. تقول زيد كثير الرماد، يمكن يعني كريم ويأتوه الضيوف فيذبح لهم ويوقد النار فتكثر الرماد، ويمكن يكون هو يبيع الرماد، يبيع الفحم والرماد وعنده رماد كثير لأنه بيع على الرماد. فليست مانعة وإنما هي مجوزة. والخلاف لفظي، خلاف لفظي، وإن كان الوالد رحمة الله عليه ذكر هذا، لكن هو يقول تجوز في العبارة ويقول أسلوب، وقد ذكر شيئا من ذلك في أول سورة في كلامه على فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا في سورة القصص. وأجرى الاستعارة في معنى الحرف، وهذا من أدق أنواع المجازات، ورد على النحويين واللغويين في أن اللام لام الصيرورة، لام العاقبة، وهو قال لا، لام كي أشاء الله التقاطهم له لكي يجعله لهم عدوا وحزنا وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وهو بحث جيد في الجزء السادس من أضواء البيان في سورة القصص، فهو في بحث جميل وفيه علم. إذن يقول جل وعلا: هل في ذلك قسم، هل في هذا الذي ذكرنا وأقصنا به اعتبار ومقنع لصاحب عقل؟ مقسم يعني، لأن القسم يقسم به لإقناع المنكر، ولذلك لا يؤكد عند العرب إلا ما هو منكر، الناس تنكره، الشيء الغير منكر لا يؤكد. وقد ينزل المنكر منزلة غير المنكر إذا كانت الأدلة واضحة، كما قال الله خالق كل شيء، لأن الأدلة واضحة. وقد ينزل غير المنكر منزلة المنكر، كما قال إن بني عمك فيهم رماح، لأنه جاء عارض رمحه ولم يأتي متهيئا كأنها لا رماح فيهم، فأكد له. وإن كان لم ينكر لأن عمله يدل على الإنكار، أي لذي عقل. هل في هذا السياق وهذا الأسلوب مقنع وكفاية لذي عقل؟ ثم قال: ألم تر كيف فعل ربك بعاد. هل هذا يدل على الجواب؟ أي لتبعثن أو لتجازون أو لتبين لكم الحق من الباطل أو لتتمايز الصفوف والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري لتتباين الصيوف أو ولا يدخلن أهل الكفر النار. ألم تر ببصيرتك كيف فعل ربك بعاد؟ كيف يسأل بها عن الأحوال بعاد؟ عاد إرم ذات العماد. إرم بعض العلماء قال هي مدينة، وبعضهم قال هو جدهم وقائله أكثر، وهم محلهم الآن يمكن في الربع الخالي أو قريب من عمان. ويقال في زمن معاوية، وهذا لم يصح، أن رجلا تاه هناك ووجد المدينة، وجدها فيها من البيوت والجمال شيء عجيب ورآها، وبعدين ذهب، ولما ذهب لم يدل عليها وسأل في زمن معاوية. وقال ابن كثير إن هذا خرافة ولا يصح. وعاد هؤلاء هم عاد الأولى، وكانوا من أقوى الناس أجساما ومن أصلبهم ومن أعتاهم، فالله تعالى أنعم عليهم وأكرمهم، وقابلوا الإنعام بالكفر وبالجحود، ولم يصدقوا نبيهم، فأرسل الله عليهم ريحا صرصرا كما قال 7 ليال حسوم ورا بعض، فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل فهل ترى لهم من باقية. وقيل إرم مدينة بنوها، وقيل إرم هو جدهم عاد بن إرم بن فلان بن نوح التي لم يخلق مثلها في البلاد. قيل ذات العماد، العماد قال طول الأجسام والقوة، وقال الطبري العماد هم الذين عندهم الأعمدة يتنقلون بها لنصب الخيام، نعم تنقلون بأمورهم في من محل إلى محل. ولكن أنكر هذا القول على الطبري من قال لم يخلق مثلها في البلاد، فالعماد لا يقال لها مخلوقة وإنما يقال لها مصنوعة، وإن الذي يخلق النفوس، أفمن يخلق الخلق يكون للأحياء، أما الميت يصنع يكون مصنوع. لم يخلق مثلها أيوة في البلاد، ما خلق مثل هذه الذي عندهم من القوة. ثم قال وثمود جابوا قطعوا الصخرة بالوادي وادي القرى، وهؤلاء ديارهم إذا جئت تقول كأنهم خرجوا منها اليوم، والمحل الذي فيه العذاب نجس، ولا تؤتى إلا إنسان باكي، لا تأتوا لديار هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين مخافة أن يصيبكم ما أصابهم، لا يؤتى لمحل العذاب إلا وأنت تبكي وخائف. والله جعل ما حولها خصب جدا، فهم عياذا بالله أتاهم نبيهم صالح وطلبوا منه أن يأتيهم بآية، وهي أن يخرج لهم ناقة من صخرة، وخرجت الناقة من صخرة وكانت تشرب كل ما في الوادي من الحسي من الماء، لها شرب ولكم شرب، فتشرب كل ما في الوادي وتحلم مثله، آية من آيات الله. فضاقوا ذرعا بذلك وأرسلوا أشقاهم إلى الناقة وعقرها، الذي يشقيه الله لا يمكن أن يهدى. كيف ناس رأوا ناقة خرجت من صخرة وهي يعني تقوم بشيء لا يمكن يقوم به البشر المخلوقات، تشرب وادي كامل، يتجرأ عليها ويعقرها يقتلها. فعقروا الناقة وعتوا عن ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. فأخذتهم الصيحة رجف. تمتعوا في داركم نرجو الله السلام والعافية. فذلك المسلم يخاف. نحن عندنا من الأدلة والبراهين لا يقل عن ناقة صالح. عندنا القرآن، القرآن هذا معجزة خالدة إلى قيام الساعة ومحفوظ، لا يمكن أن يغير فيه ولا يبدل، ولا يمكن أن يقع شيء إلا وهو محلول فيه. تبيان لكل شيء، تبيان لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فأجره حتى يسمع كلام الله. أولم يكفيهم أننا أنزلنا عليك الكتاب؟ أبعد الكتاب يحتاج إلى شيء؟ فهو برهان ساطع ودليل واضح وحجة إلى قيام الساعة. وأعداء الإسلام لا يزعجهم إلا أن يقرأ المسلمون القرآن، فلا يريدون أن نقرأ القرآن ولا أن نثوره ولا أن نوضح ما فيه، فإن ذلك يزعجهم ويحزنهم. لأن ربنا قال لنا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذه لنزة مخشرية. وقال لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، وقال والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تعملوا به تكون فتنة في الأرض. وقال يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون. هذا كلام من؟ كلام من؟ الله، ومن أصدق من الله حديثا. إذن نحن لا نظلم الكفار، ولكن لا نرضيهم بنترك ديننا ونتبعهم على الكفر، لا يجوز لنا ذلك. وهم يشترون العقول ويوطنون العلم ويحلون مشاكلهم بالصلح فقووا، ونحن نشرد العلم ونحل مشاكلنا بالتقاتل فضعفنا. هم أخذوا بأسباب القوة فقووا، ونحن المسلمين أخذنا بأسباب الضعف فضعفنا. قال تعاونوا، عطلنا الأمر. قال كونوا مع الصادقين. قال ولا تنازعوا، انتهكنا هذا النهي. إذن مشكلة العالم الإسلامي أوامر معطلة ونواهي منتهكة. لا بد أن نشيع هذا المعنى بين المسلمين لينتبهوا ليحلوا مشاكلهم على ضوء شريعتهم السمحة وعلى ضوء دينهم الذي بين فيه ما يحتاجون له في دنياهم وأخراهم. يتعين علينا أن نعلم أن مشكلة العالم الإسلامي أوامر معطلة ونواهي منتهكة. إن الله لا يغير ما بقوم، ننفذ الأوامر ونجتنب النواهي وما أردناه يعطيه الله لنا. إذا امتثلنا أمر ربنا واجتنبنا نهيه ما نخاف منه أمننا ربنا منه، وما نطلبه أعطاه الله لنا. ولا بد من التعاون على هذا، ولا بد من إشاعته بين المسلمين. لا بد أن نشيع هذا الأمر بين المسلمين حتى تزول عن أمتنا هذه الحالة من الضعف وتسلط الأعداء والتكاره والتباغض والتدابر وعدم التعاون. لا بد أن يكون من ثقافتنا التكافل، نتكافل، هذا يتعين علينا. نعم. وفرعون ذي الأوتاد، ذي الأوتاد فيها أقوال. القول الأول الأوتاد جيشه كان قويا، وقيل ذي الأوتاد كان إذا أراد أن يعذب شخصا ضرب له أوتاد وربط فيها رجليه ويديه ليوقع به العذاب من غير تحرك، كما فعل بزوجه آسيا بنت مزاحم رضي الله عنها لما قالت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، فاستجاب الله دعاءها وقبض روحها قبل أن يباشر عليها العذاب كما قالوا، والله أعلم. نعم. الذين طغوا في البلاد، طغى فرعون في البلاد وعذب بني إسرائيل وقتل ذكورهم واستحيا نساءهم وعبدهم وفعل بهم من الأفاعيل ما لم يعلم به يعلمه إلا الله مدة طويلة. ولما قالت له كهنة أو السحرة أو أهل المرائي أنه يولد من بني إسرائيل ولد ويزول ملكه على يديه، أصبح يرسل القابلات، فإذا ولدت المرأة ولد قتلوه عند ميلاده، بعدين كادت بنو إسرائيل أن تنقرض فقالوا هؤلاء يخدموننا وإذا انتهوا من يخدمنا، فأصبح يقتل سنة ويترك سنة، فولد هارون في السنة الذي لا يقتل فيها، وولد موسى في السنة التي يقتل فيها، وأمه جعلته في تابوت وربته في البحر في النهر في النيل، وذهب التابوت إلى فرعون. انظروا إلى قدرة الله وإلى تدبير الله. قال أنت تقتل ذكورهم، هذا يتربى في بيتك ويقتلك، أين المهرب؟ ولذلك فالتقطه آل فرعون. قال ابن كثير إن لم نقل إن اللام لام كي يبقى الكلام مشكلا. وقال الوالد التحقيق أن اللام لام كي وإن أباها من أباها، لأن علماء البلاغة يقولون لام العاقبة، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم قرة أعين، فعاقب أن يكون عدوا لهم، لا، قال أشاء الله التقاطهم له لكي يجعله لهم عدوا وحزنا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، قال هذا هو التحقيق، وإن أباه من أباه. نعم. فأكثروا فيها الفساد، عياذا بالله، هذا قوم هود وقوم صالح وقوم فرعون في الأرض الفساد. فصب عليهم ربك سوط عذاب، فهؤلاء بالصيحة وهؤلاء بالريح العاتية وهؤلاء بالغرق كما بينا، سوط عذاب. والسوط معروف، والعذاب هو ما يقع على الإنسان من الألم بسبب ذلك السوط، وهذا توسع في العبارة. إن ربك لبالمرصاد لمن كفر به وخالف شرعه. المرصاد هو الرصد الذي يرقب فيه الشيء ويتابع به. أيوة. إن ربك لبالمرصاد للذين يكفرون به ويقفون في وجه دعوته ويكذبون رسله ويكفرون به ويدعون معه الأوثان والأصنام. ثم بين أن الإنسان الكافر إذا اختبره ربه، سواء كان ذلك الاختبار بالنعم أو كان بالابتلاء، فلا يفهم ذلك الاختبار ولا ينزله منزلته، لأنه لو كان يفهم لعلم أن ذلك اختبار، فإن كان من النعم شكر وسأل الله الزيادة، وإن كان من النقم صبر وسأل الله الفرج. لكن هذا إذا الله اختبره بالنعم يقول ربي أكرمني، ما قال ما يشكره ولا يذكر، هذا أعطاه لي الله بس، ولكن لا يشكر عليه ولا يحمده ولا يترك المعاصي لأجل هذه النعم. وأما إذا اختبره وابتلاه فضيق عليه رزقه، قدر قول الجمهور وقدر، قرأها أبو جعفر وجماعة معه يعقوب، قدر أي ضيق، ومن قدر عليه رزقه ضيق عليه، فلينفق مما أتاه الله، فيقول ربي أهانني بذلك وخصني بالإهانة وبالعقوبة من بين خلقه. كلا، ليس إعطاء المال لأجل الكرامة وليس إنزال الفقر لأجل العقوبة، ولكن ذلك ابتلاء وامتحانا ليشكر من أنعم عليه وليصبر من ضيق عليه، كما قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والفقير الصابر والغني الشاكر يعني متساويان، بعضهم قال الغني الشاكر أفضل، وبعضهم قال الفقير الصابر أفضل، وبعضهم قال هم مثل بعض. ولذلك المال لأربع، من أعطاه الله مالا وتصدق به، ومن لم يعطيه الله مالا وأعطاه فقها وقال لو أن لي مثل فلانا لفعلت فيه ما فعل، فهما في الأجر سواء. ورجل أعطاه الله مالا ولم يعطيه فقها فعمل في ماله بما لا يجوز، وبعض لم يعطيه الله مالا ولا فقها فقال لو أن لي مثل ما في فلان لفعلت فيه مثل فعله، فهما في الوزر والسواء. إذن إنما الأعمال بالنيات، ولذلك يتعين علينا أن نهتم بالعلم حتى نأخذ الأجر كاملا، وحتى نستفيد في حياتنا، لأن أضر ما يضر الناس الجهل، الجهل يهدم بيت العز والشرف. بالعلم والمال يبني الناس ملكهم، لم يبن ملك على جهل وإقلال. الجاهل يظن أنه أعلم الناس، أنه أعلم الناس، قال له لما جهلت جهلت أنك جاهل، وجهل الجهل داء معضل. فلا يوجد شيء أنفس من العلم، فلا بد أن نهتم بالعلم حتى نخاف ونعمل ونؤدي العبادات على الطريقة التي شرعها ربنا، فنسعد في الدنيا ونرحم في الأخرى. كلا، ليس الأمر كما تقولون وما تدعون، بل لا تكرمون اليتيم، أنتم لا تكرمون اليتيم، وهذا يدل على أن إكرام اليتيم مطلوب، وهو الذي مات أبوه قبل البلوغ. قالوا اليتيم من الخلق من مات أبوه قبل البلوغ، ومن الحيوان من ماتت أمه، والحيوان لا يقال له يتيم أصلا، وإنما اليتم في الإنس. أيوة، كلا بل لا تكرمون اليتيم، واليتيم أمر بإكرامه، ونهي عن أخذ ماله، ونهي عن المبادرة بأكله قبل أن يبلغ، وجعل المخالطة معه لإصلاح ماله لا تضر، وجعل المخالطة معه لتنبي مالك أمر عظيم. قال وإن تخالطوهم فإخوانكم، فهم إخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم، لو شاء الله لجعل عليكم الحرج، لكن أزال عنكم الحرج لكن لا لتأكلوا أموال اليتامى ولا تأكلها إسرافا وبدارا أن يكبروا، مخافة أن يكبروا أو لئلا يكبروا. ومن كان غنيا ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قال الإمام الطبري: فليستلف من مال اليتيم. قال هذا أحسن شيء، من كان غنيا فليستعفي عن مال اليتيم، ومن كان فقيرا فليستلف من مال اليتيم حتى يغنيه الله يرد لليتيم ماله، أو يأكل بأجرة المثل على الخلاف الموجود. نعم، إذن نهى عن أكل أموال الأيتام وأمر بإصلاحها ونهى عن قهره وعن أكل ماله، وقال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. فالله تعالى عوضه بفقد والديه بأن جعل عليه سياجا وجعل التعرض له بالأذية أو بماله صاحبه مهدد بالعقوبة وبالعذاب. نعم، ولا تحاضون ولا تحضون، كلهم قراءة سبعية، تحضون بعضكم أو تحاضون تتفاعلون بالحض على طعام المسكين. والمسكين هو الذي لا يجد ما يكفيه ويتعرض كما قال الطبري، والفقير الذي لا يجد ما يكفيه ويتعفف. هذا اختيار كبير المفسرين، اختيار كبير المفسرين عند قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء. قال: الفقير الذي لا يجد ما يكفيه ويتعفف، والمسكين الذي لا يجد ما يكفيه ويتعرض شوية. وكل منهم ينبغي أن يغنى، والله تعالى أمرنا بالإعطاء للمتعفف وللسائل وللواسطة بينهما. قال في سورة الحج: أطعموا القانع والمعتر. القانع السائل، والقانع المتعفف، والمعتر الواسطة بينهما عند بعض العلماء، الذي لا يتعفف ولا يسأل لكن يمر بك ويريك وجهه، يمر عليك يعني لا تنسى، ما يسأل ولا يتعفف. القانع السائل والقانع المتعفف، لأن اسم فاعل من قنع يقنع ومن قنع يقنع. العبد حر ينقنع والحر عبد ينقنع، فاقنع ولا تقنع، فما شيء يسين سوى الطمع. ما أجمل هذا الدين! أطعم السائل وأطعم المتعففة وأطعم الواسطة بينهما. ديننا دين رائع، لا بد أن نشيع ديننا بين الناس ونقول للعالم: السعادة في الإسلام، الفوز في الدين الإسلامي. أما المسلم يستحي من أن يظهر الإسلام بين الناس؟ والله إن هذا لضعف وخطأ. وقال: إنني من المسلمين. نحن أشرف أمة وأفضل أمة، ونبينا أفضل مخلوق، وكتابنا محفوظ، فلما لا نكون في الخالف؟ لماذا يحجر علينا في خصوصيات أمورنا؟ لأننا نريد الثمن والمثمون، ما عندنا استعداد لنضحي. والدنيا تعطيك ما تعطيه، الجود يفقر والإقدام قتال، حمل المشقة واحتمال أذى الورى، ليس المشمر للعلا كالقاعدي. قل للذي طلب العلا بسواهما: هيهات تضرب في حديد باردي. إن السيادة فاعلمن مشقة، لولا صعوبتها لساد الأرذل. ما كل من طلب السيادة نالها، ما نالها إلا الكريم المفضل. الجنة غالية والفضائل تحتاج تعب، فيا من يريد الجنة والفضائل شمر عن ساعدك واشتغل وقل اعملوا، اعملوا يغضوا من أبصارهم، يحفظوا فروجهم، تتجافى جنوبهم، ويطعمون الطعام على حبه. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ما أجمل ديننا وما أحسنه وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. كل مشكلة تقع على الأرض محلولة في ديننا. أليس حري بنا أن نتجمل به، أن نبلغه للعالم، أن ننقذ البشرية من النار بهذا الدين الذي هو خاتم الأديان، وبهذا التشريع الذي غاية في العدالة والحسن والجمال؟ نعم. وتأكلون التراث أكلا لما. التراث أصلها التاء بدل من الواو، الوراث، المال الموروث. اتجاه أصلها وجاه، تراث أصلها وراث. وكانوا النساء والأطفال لا يعطوهم من الورثة، يأخذوه الأقوياء، حتى أنزل الله للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. كانوا ما كانوا يعطوا للنساء ولا للأطفال. أي وتحبون المال الموروث حبا شديدا، جما مجموعا شديد. ليس الأمر كما تدعون، ولكن إذا جاءت القيامة ودكت الأرض وتكسرت وزال ما عليها وجاءت القيامة، عند ذلك تظهر الحقيقة ويظهر لكم الندم، وتعرفون شيئا لا ينفعكم في ذلك الوقت. وجاء ربك مجيء لائق بجلاله وكماله بلا كيف. نعم، جاء ربك يجيء لفصل الخطاب. مجيء نستعمل فيه ثلاثة أسس: تنزيه الله عن مشابهة خلقه، وتصديقه فيما قال عن نفسه، وقطع أطماعنا وأفكارنا عن إدراك كيفية اتصافه بصفاته. هذه طريق سلامة محققة، وهو الذي قال مالك وأم سلمة: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بكيف بدعة. والملك صف صف، سماء أهل الدنيا صف، وسماء أهل الثانية الثالثة الرابعة صف ورا صف ورا صف ورا صف. ويقال للإنس والجن: يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا. هذا في المحشر، ما يقوله أن هذا العلم هذا مرجوح، ليس كما يقول المحققون. في المحشر الملائكة صف ورا صف: إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض ولا تحاسبون على أعمالكم فافعلوا، لا تنفذون إلا بقوة وسلطان، ولا قوة ولا سلطان عندكم في ذلك الموقف، لأن ذلك الموقف ليس فيه إلا الحسنات والسيئات. القيامة ما فيها إلا الحسنات والسيئات، لا صديق ولا حميم ولا رصيد، حسنات سيئات. نعم. وجيء يومئذ، بني المجهول، جاءت بها الملائكة بأمر الله. يومئذ يوم القيامة بجهنم لها 700 زمام، كل زمام عنده 70,000 ملك. يومئذ يتذكر الإنسان أنه كان على باطل، وأنه أخطأ، وأنه وقع في الورطة، وأن له الذكرى. الذكرى في ذلك الوقت لا تنفعه ولا فائدة فيها. يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي الباقية في حياتي الفانية التي كنت فيها، يا ليتني قدمت لحياتي. الأبدية من العمل ما به أنجو، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. ثم يقال للمتقين: يا أيتها النفس المطمئنة راضية بما ترين مرضية من ربك فادخلي في عبادي الصالحين وادخلي جنتي، أو ادخلي عبدي الذي كنت فيه، على القراءة الأخرى. نعم.